انتهت الايه، انتهت المنهج، المنهج اللي اعطاه الله بواسطه رسله الذين ارسلهم هم الملائكه الى اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، واعمل كذا. يعني هنعمل فوق كذا ونعمل فوق كذا، خلاص كده اتبقى يرجع زي ما نقول احنا في القصص، ويرجع مرجوع للقران لكم لوط. وجاء اهل المدينه يستبشرون، شوف كلمه اهل والمدينه ويستبشرون، شوف بقى كم مصيبه. اهل المدينه كلهم جم، وجم بهيئه ايه؟ الاستبشار. فده الاستبشار ده استشراف النفس الى شيء مفرح وشيء صار. قال لك ايه ولا قال لهم الخبر ان لوط جاي له جماعه بقى مرضي وشكلهم ملائكه بقى، ملك مش الحسن. ربنا ضرب لهم ما هذا بشر ان هذا الا ايه؟ ملك كريم. ولا مش بشر ده ابو يوسف كده، ده ملك كريم. اذا المضروب به الحسن ايه؟ مثل في الحسن. فلما بلغهم بقى الخبر، دي فرصه ولا مش فرصه؟ شوف بقى اهل المدينه كلهم، وكلمه وجاء اهل المدينه يستبشرون تدل على اللقطات المركبه. خلاص كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مثلا، ويا ريت منكر عمه يعملوه بخزي كده، لا ده باستبشار ومبسوطين، فرصه اكاديون جه. وجاء اهل المدينه يستبشرون. طبعا لما جم فوجئ بهم بقى ابراهيم، فوجئ بهم لوط وهو يعلم مصيبتهم، فقال ايه بقى؟ صح عايز يعمل سد. قال ان هؤلاء ضيفي. وكم من حاجه العرب ان الضيف ياخذ كرامته من المضيف، يعني ما يكون ضيف عند واحد يبقى خد زي ما يكون خد جواره، وخد جواره ان اهان احد يبقى كانه اهمين. ولذلك كله لا ما تقيمش يا بيت، بس استناه له ايه؟ كيلو بره في مكان اخر، ما تشيله في بيتي كانك ايه؟ فهمت بي كانني لا احسن الجوار، او لا اقدر عليه، او لا اوفي بعهدي، او لا اخذ ناقصه فيه. ان هؤلاء ضيف، وهؤلاء ضيف، هؤلاء برضو جمع وضيف ايه؟ مفرد. فلا تفضحوه. الفضيحه هي هتك المساتير التي يستحي منها الانسان، هتك المساتير التي يستحي منها الايه؟ الانسان. اذا ففيه اشياء ان يفعلها الانسان انما يستحي ان هو يعني. اسمها المساتير. الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ان نتخلق بخلقه جعل من كل صفات الجلال والجمال فيه نصيبا يعطيه لخلقه، ولكن له بعض الاوصاف يقولها ولا يقولش مقابلها. طب هو قال مثلا الضار والنافع والقابض والباسط والمعز المذل، ومن اسمائه الستار، بس ما جابش المقابل. ليه؟ لانه بده يحمي الكون، يحمي الكون، ما قالش الفضاق بقى، لا. ليه؟ قال لك لانه بده يحمي الكون علشان كل فرد في الكون يستمتع حتى بحسنات المسيء. لأنك لو عرفت لأي لمحسن حسنات متعددة ثم اطلعت عليها على سيئة يمكن تكف عليه، فتحرم نفسك من مين؟ من حسناتك. يقول له لا، أنا حذاري دي عنك علشان تنتفع بمين؟ ولذلك يقول لك خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجني الثمار وقل العود للنار. مفهوم كده؟ فبيقول لهم ما تفضحونيش. ليه؟ لأنهم دول ضيفي، وما ضل ضيفي انا يعني ابي كرمتي وهو اله. قال بيرقق بقلوبهم. ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. طب الفضيحه تبقى امام النفس، والخزي يبقى امام الناس. قالوا اولم ننهك عن العالمين، احنا ما قلناش انت مالكش دعوه بالحكايه دي خالص، وعن العالمين اي حاجة، العالم ما سوى الله. سيبنا يعمل اللي برفع في الكون، ونعمل اللي احنا عايزينه في اي حاجة، اوعى تتكلم في اي حاجة لا بدول ولا بايه ولا بغيره. قال هؤلاء بناتي، هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين.